السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي حبيباتي في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. طيب إن شاء الله تعالى هنبتدي من باب من هجر أخاه سنة. الحديث قدامنا عن أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه. وفي رواية عن عمران بن أبي أنس أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه، يعني حدثه نفس الحديث. وفي المجلس محمد ابن المنكدر وعبد الله ابن أبي عتاب فقال قد سمعنا هذا عنه. طبعا هذا تأكيد لنص أو متن الحديث. طيب معنى الحديث بقى، يعني إيه من هجر أخاه سنة فهو بسفك دمه؟ المقصود يعني اللي بيهجر أخاه ويخاصمه ويقاطعه عام كامل فهذا يشبه سفك الدم، القتل يعني. يشبهه في ايه؟ المقصود هنا اشتراك الهاجر اللي هو بيهجر اخاه والقاتل في الاثم، الاثنين يقع عليهما اثم عظيم. ليس المقصود الاشتراك في الاثم يعني في قدر الاثم نفسه، طبعا يختلف، ولكن زي ما احنا عارفين ان القتل كبير عظيمة بعد الشرك بالله عز وجل، وكذلك الهجران يعني من اعظم الذنوب، وهنا شبه الهجران بالقتل تأكيدا في المنع عنه لأنه لا يجوز، وأن صاحبه يأثم ويعني لا بد أن يقطع هذا الهجر. طيب الباب اللي بعد كده معانا، نعم يا إلهام معاكي، الباب إيه 136، أنتوا ما خدتوش أصلا. طيب خلاص هنشرحه بإذن الله تعالى. الحديث هناخده إن شاء الله، أشرحه لكم وبسيط جدا وسهل كثير. في حصة مراجعة إن شاء الله قبل الاختبار، هنحدد وقتها يعني. الحصة دي هيكون فيها يعني تجارب أي شيء أو أي يعني استفسار أو أي سؤال، أو حتى الحديث اللي أنتوا يعني ما خدتوهوش بإذن الله تعالى هناخده مع بعض قبل الاختبار. طيب الباب اللي معانا بعد كده ده الشحناء. طبعا الحديث اللي احنا خدناه النهارده اول حديث خدناه ده دراسه. الحديث اللي معنا بعد كده حديث ابي هريره في باب الشحناء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. طيب لو لاحظنا أن الحديث ذا فيه أكثر من معنى قد سبق شرحه في أحاديث سابقة، هنتكلم عن هنركز على المعاني الجديدة في الحديث. أول حاجة هنتكلم عنها هنا إياكم والظن، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن، إياكم، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نقع في هذا الأمر اللي هو إيه؟ الظن. والظن هو المقصود به يعني التهمة التي لا سبب لها، كما قال الإمام القرطبي، المراد بالظن التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم غيره بالفاحشة أو بغيرها من غير أن يظهر عليه ما يقتضي ذلك، هو ده معنى الظن. وحافظ طبعا يعني إن بعض الظن إثم، كلنا عارفين معنى كلمة الظن، الإنسان يظن بشخص شيء ما دون أن يتحقق منه، يشك، مجرد شك، ويبني على هذا الشك أمور وأحكام وتعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لان يعني الواجب التحقق من الامر، ما ينفعش ان انا ابني على هذا الظن وعلى هذا الشك امور. ليه؟ لان هذا هيؤدي الى ضغائن وامور كثيره جدا ويعني سلبيات كثيره في المجتمع احنا في غنى عنها. فالانسان لابد ان هو يكون يعني يبني تعاملاته ويعني ما يترتب عليها على اساس امور واضحه صريحه محققه، مش على شكوك واوهام وظنون. اه طبعا هيقع بقى في الامر ايه، انه يحد بقى يشك ويظن في حاجه فيفسر على هو. عشان كده في روايه ثانيه للحديث اياكم والظن ولا تحسسوا. يعني الشخص يقع في ذهنه تهمه او في خاطره تهمه معينه فيريد ان هو يتحقق منها، فيبتدي بقى ايه يتحسس ويتجسس ويبحث ويتسمع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ان ده باب شر كبير جدا. طيب الامام النووي قال في معنى هذا الحديث، قال المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر. المقصود من هذا الكلام ان في امور ممكن تاتي على ذهن الانسان وطبيعه بقى البشر وطبيعه عقولنا وخيالنا ان ممكن ايه تورد على اذهاننا بعض الخواطر. لو احنا دفعنا هذه الخواطر فخلاص لن نقع في هذا الاثم ولم نقع في هذا النهي، لكن لو الانسان استقر في قلبه هذا الامر الشك ده خلاص بقى، يعني خلاص بقى في قلبه ويقول لا ده عمل كذا بدون ان يتحقق او يرمي شخص معين بتهمه معينه دون تثبت، هو ده المنهي عنه وهو ده اللي هيترتب عليه الاثم. فان الظن اكذب الحديث. يعني ايه الظن اكذب الحديث؟ يعني الظن ده في حد ذاته هذا الشك، هذا الاتهام اللي بيأتي في يعني خاطر الإنسان وذهنه أكثر كذبا من الكلام. ولو نلاحظ هنا إن يعني لفظ الظن تكرر، كان ممكن يقول إيه إياكم وظن فإنه أكذب الحديث، يذكر الضمير فقط، ويعني ذكر الضمير يغني عن نفس الكلمة، ولكن تكرار اللفظ نفسه ده أبلغ في الحث على اجتناب هذا الأمر، اللي هو إيه؟ الظن واتهام الناس والشك فيهم بغير بينة. طيب ولا تناجشوا. المعنى الجديد أو النهي الجديد هنا في هذا الحديث اللي جد علينا اللي هنتكلم فيه دلوقتي التناجش. طب معنى ولا تناجشوا يعني إيه؟ هو من النجش، يعني لو إحنا ما عطشناش الجيم عشان بس إيه؟ النجش. طب معنى النجش ايه؟ ده حاجه في البيوع يا جماعه، ان شخص يظهر ويمدح السلعه ويروجها او يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها. عشان ايه؟ عشان غيره يشتري. واخدين بالنا؟ ممكن مثلا يكون في حاجه بتتباع وبعدين يكون بقى كده في اتفاق بين البائع وشخص ما، ان الشخص ده هيبتدي يمدح في السلع يقول الله دي جميله ده انا كنت عايز اخدها يا ريت مش عارف ايه مثلا، او حد يقول اخدها ب 20 فالتاني يقول 30 عشان يعني غيره يزيد في السعر. هو ده النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هذا هو المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. طيب بقيت المناهي اللي مذكوره عندنا في الحديث ذكرناها قبل ذلك فنرجع إليها بإذن الله تعالى. الحديث اللي معانا بعد كده حديث أبي هريرة في نفس الباب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث رقم 411 على 318، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. طبعا هو الحديث يعني يتحدث في نفس المعنى مسألة هجر المسلم والتشاحن بين المسلمين. تخيلوا شوفوا كم حديث وكم تحذير في هذا الأمر لأهميته، كما قلنا يعني كما ذكرنا قبل ذلك ان التشاحن والتخاصم والفرقه لما بتكون في المجتمع المسلم بيبقى مجتمع ضعيف، وبيبقى سهل جدا على اعداء الاسلام ان هم يعني يسيطروا عليه ويوقعوا بين المسلمين الفتن وال يعني الفرقه اكثر واكثر، وبالتالي خلاص لا تقوم للاسلام قائمه، مشكله كبيره جدا. لذلك نجد يعني ان الامر له اهميه عظيمه وعليه وعيد وتحذير شديد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان ابواب الجنه، طيب ابواب الجنه كام باب؟ مين تذكر لي ابواب الجنه؟ كام باب هي؟ ايوه 8. نعم يبارك الله خير منهم، ربنا يكرمك. نعم وياسمين. يبقى ابواب الجنه 8. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هذه الابواب الثمانيه بتفتح في يومين، يومين من الاسبوع تفتح فيه ابواب الجنه، يوم الاثنين ويوم الخميس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويعني هما سنه صيامهما سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاعمال ترفع يوم الاثنين والخميس في نفس الوقت ابواب الجنه بتكون مفتحه. تفتح ابواب الجنه كما قال العلماء هتفتح على الحقيقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح، اذا هي تفتح ولا يجوز التاويل. ما اقولش بقى يعني لا ده المقصود بها الرحمات او المقصود بها الخيرات مثلا، لا هي فعلا الجنه لها ابواب، وهذه الابواب ثمانيه، وهذه الابواب تفتح في اليومين دول اللي هما يوم الاثنين والخميس. معنى ان الابواب الجنه تفتح لا يستبدعوا ايه بقى؟ يستبدعوا كثره الصفح والمغفره ورفع المنازل. والدليل على ذلك الجمله اللي تاتي بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيغفر، فيغفر لكل عبد. يعني خلاص ابواب الجنه فتحت، يبقى اذا بقى مغفره ويعني رفع درجات وخيرات كثيره جدا هتعم على المسلمين. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. هنا بقى طبعا اهميه وفضل التوحيد وعدم الشرك بالله تعالى، وان ده هيؤدي الى مغفره الله سبحانه وتعالى ورحمته. طيب كل عبد موحد ربنا سبحانه وتعالى هيغفر له في اليومين دول الاثنين والخميس، لان ابواب الجنه بتكون مفتوحه ويستبدع ذلك مغفره. بس في هنا عندنا في الحديث استثناء، يعني في حد لا مش هي يعني لن يغفر له، وطبعا دي مشكله كبيره جدا، يعني حديث فيه رجاء كبير والانسان يسعى بهذا الحديث، فيه بشرى لكل مؤمن بمغفره الله عز وجل، يعني فتح ابواب الجنه في اليومين دول ويومين في الاسبوع. طب ايه اللي ممكن يمنع الانسان من هذا الفضل العظيم وهذا الخير حتى يمتنع عنه ويبتعد عنه؟ طبعا هنا الحديث وضح لنا الا رجلا. طبعا رجلا دي تشمل ايه؟ الرجل والمراه. ليه؟ لان النساء شقائق الرجال كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء. هي دي بقى المشكله الكبيره اللي يترتب عليها المنع من هذا الخير العظيم، المنع من المغفره ومن رحمات الله عز وجل. الشحناء اللي بتكون بين المسلمين، العداوه، المشاكل، الخصام، الهجر، هو ده سبب كبير جدا في منع هذا الخير. طيب شحناء، كلمه شحناء يعني بمعنى العداوه، كانه شحن بغضا له لاخيه يعني، وامتلأ به قلبا. عارفين ده مشحون، حتى احنا يعني نشحن الموبايل، نشحن اللاب، خلاص كده ايه البطاريه ممتلئه، ده مليان على اخره، قلبه ممتلئ ايه بقى؟ عداوه وبغضاء لاخيه المسلم. طبعا هذا القلب اللي بيكون فيه شحناء وبغضاء للمسلمين لا يستحق ان يعني يدخل في هذا الخير وفي هذه الرحمه اللي ربنا يرحم بها عباده في هذين اليومين اللي بتفتح فيهم ابواب الجنه. طبعا هنا الحديث يوضح لنا اثر العداوه والبغضاء في حرمان المغفره والرحمه. طيب فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا. يعني ايه انظروا هذين حتى يصطلحا؟ يعني انهلوا الشخصين دول اللي هم بينهما شحناء وبينهما عداوه حتى يتصالح ويعني يزول ما في قلوبهما من عداوة وبغضاء. يبتدوا بقى يعني ايه ينتبهوا لهذا الامر. طبعا احنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا في الحديث لابد ان اي انسان في بينه وبين اخيه المسلم تشاحن يعني خاصمة هجر ينتبه لهذا الامر، يعرف كويس قوي ان هو هيمنع من المغفرة ويمنع من الرحمة اللي هي تعم كل مسلم يومين في الاسبوع، يوم الاثنين والخميس يوم ما تفتح ابواب الجنة إلا لحد ما يتصالح مع أخيه المسلم. حتى هنا إيه أنظروا هذين يعني إيه أخروهم يعني دول يستنوا ليس لم تشملهم المغفرة لم تشملهم الرحمة حتى يصطلح حتى يتصالح ويزيل ما بينهما من عداوة وبغضاء. لا أنهلوا يعني إيه يعني هما مش هيدخلوا في المغفرة هيتأخروا عنها هيتأخروا عن بقية المسلمين اللي هتشملهم المغفرة لحد ما يتصالحوا. هيفضلوا محرومين كده من هذا الخير ومن هذا الفضل لحد ما يتم بينهما الصلح. نعم خلي بالك هنا بصي أمهلوا بمعنى إيه أمهلوا هذين حتى يصطلحوا. في رواية لمسلم بتوضح المعنى هنا في رواية مسلم يقول اتركوا هذين حتى يفيئا يعني دول مش هيشملهم الرحمة والمغفرة لحد ما يرجعوا عن هذا الفصام إلى الصلح والمودة. هو ده المقصود وهو ده المعنى. مجرد ما يتم الصلح وينتهي الخلاف وتنتهي العداوة فيؤدي إلى أن تشملهم مغفرة الله عز وجل ورحمة. طيب احنا كده انتهينا من هذا الحديث ومن هذا الباب وندخل في باب جديد باب من كره أمثال السوء. باب من كره أمثال السوء الباب رقم 196 على 170 والحديث اللي معانا برقم 417 على 321 حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث حفظ حديث حفظ أمان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في طيئه. خلاص يبقى الحديث اللي معانا ده حفظ ونبتدي نشرح معناه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء يعني ايه ليس لنا مثل السوء يعني لا ينبغي لنا معشر المؤمنين ان نتصف بصفة ذميمة مشابه فيها الحيوانات في أسوأ أحوالهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه العائد في بيته بإيه؟ بالكلب مش بس بالكلب لا يعني هو يعني كون الكلب حيوان عزكم الله لا بس يعني كمان في حالة سيئة جدا يرجع في طيئه. هنقول طبعا هنذكر معنى يعني الحديث تفصيل لنا. طيب يبقى ده معنى ليس لنا مثل السوء يعني لا ينبغي لنا ان احنا نتصف ابدا بصفة ذميمة وهذه الصفة يعني الذميمة يعني نشابه فيها حيوان وهو في اسوأ احواله او في اخس احواله. طبعا هنا تحذير ويعني ضرب المثل في بداية الحديث عشان يكون أبلغ في الذكر عن هذا الفعل اللي هيذكر بعد ذلك وأدل في التحريم. لو نركز كده ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في طيئه. الكلام بيتكلم عن إيه؟ عن العائد الذي يرجع في هبته يعني اللي يهب إنسان يهب إنسان شيئا وبعدين يرجع إيه؟ ياخده منه تاني يهديه بهدية وبعدين يرجع ياخدها أو يهب له هبة ثم يرجع إيه؟ ويأخذها أو يتصدق على أحد صدقة ثم يرجع فإيه فيقول له أعطيه ما تصدقت به عليك مثلا يعني. فكل هذا يشابه فيه الكلب. طبعا كل هذا محرم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعودوا في الهبة يعني هذا نهي والنهي يدل على التحريم لكن الحديث هنا بهذه الصيغة وبهذا التشبيه أبلغ في الزجر والتحريم كما ذكرنا. طيب العائد طبعا هو الراجع اللي بيرجع في الهبة، والهبة المقصود بها الصدقة أو الهدية في لفظ لمسلم، إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يطيء ثم يأكل طيئه. هنا الحديث ده مفسر لإيه؟ لهذا اللفظ في البخاري. الشخص اللي بيتصدق صدقة وبعدين يرجع تاني في هذه الصدقة ويأخذها ويرجع عنها، ده بالضبط زي إيه؟ الكلب عزكم الله يطيء. يعني تخيلوا قد إيه الأمر يعني يشيء يعني يثير الإشمئزاز، يعني أمر مؤلف جدا. كلب وبيطيء الطعام اللي في بطنه، طبعا ده في حد ذاته يعني شيء قبيح جدا، وبعدين إيه؟ يأكل طيئه. فيعني طبعا ليس أدل على ذلك من يعني شناعة الفعل من هذا اللفظ الذي ذكره، وهذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا عارفين الطيء اللي هو ما يخرج من الجوف. الحديث هنا يدل على تحريم الربوع في الهبة والصدقة بعد قبضهما، يعني المقصود ان هنا لو خلاص الحاجة دي بقت في ايد الشخص اللي تصدق عليه او في ايد الشخص اللي هو وهب له هذه الهبة، خدها خلاص بقت بتاعته، ما ينفعش ان هو يرجع ياخدها منه تاني. طب هنا في عندنا استثناء في يعني من هذا الامر، استثناء من هذا عطية الوالد لابنه. يعني لو الاب اعطى لابنه عطية ورجع تاني لم يشمله هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ أنت ومالك لأبيك. وعندنا حديث آخر في صحيح سنن أبي داود يوضح لنا هذا الاستثناء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يبقى هنا بس يستثنى من هذا الوالد إذا أعطى عطية لولده، فممكن يرجع في هذه العطية ولم يشمله النهي ولم يشمله التحريم. أما أي شخص تاني يهب غيره هبة أو يعطيه هدية أو يتصدق عليه صدقة بعدين يرجع تاني في هذا الأمر يقول له هات اللي أنا اديته لك، هو ده بالضبط إيه؟ يعني عين النهي والتحريم، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم شبهه هذا التشبيه، أخف تشبيه بهذا الحيوان في أسوأ وأخف أحواله كما ذكرنا وشرحنا. طيب آخر باب هناخده معانا النهاردة باب ما ذكر في المكر والخديعة، ومعانا حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم 418 على 322. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غل كريم والفاجر خب لئيم. والحديث ده حلو. هذا الحديث يذكر صفة من المؤمن وصفة من الفاجر. المؤمن غل، يعني ايه المؤمن غل؟ اي ان المؤمن يغره كل احد ولا يعرف الشر وليس بذي مكر ولا فطنة للشر، فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه بالناس. ده معنى المؤمن غير، يعني هو ممكن يغتر ممكن ينخدع في من حوله، مش معنى كده ان هو يعني قلة فطنة او غباء منه، لا، المقصود ان هو لا يعرف الشر ولا يعرف المكر ولا الحيل ولا الخداع ولا الأساليب الملتوية. هو إنسان واضح جدا وبسيط ومستقيم في طباعه، فبالتالي لما مثلا حد يدخل عليه بمكر معين أو حيلة أو يجذب أو يعمل مواقف كده يعني والعياذ بالله ملتوية، هو بيصدق وممكن ينخدع ليه؟ لأن الأصل عنده إن حسن الظن بالناس، والأصل عنده أنه يعني لا يكذب أحد، يعني لا يظن بالناس إلا خير، يأخذ بظاهر الأمور، فبالتالي ممكن يقع يعني في مثل هذه الخدع، ويعني ينكر به غيره. ليه؟ لأن ليس عنده فطنة للشر ولا لأساليب الشر، بسبب سلامة صدره وحسن ظنه ممكن ينخدع بمثل هذه الأمور اللي احنا ذكرناها. طيب ده معنى المؤمن غير كريم، يعني شريف الأخلاق، عنده أخلاق عالية ويعني كريم الطباع. والفاجر على العكس بقى تماما، فاجر هو الفاسق الخارج عن بعض الله عز وجل. خب لئيم، خب أو خب يعني ذكرت بالفتح والكسر. طيب الخب يعني الخب اللئيم هو الخداع، الشخص الخداع اللي بيخدع الناس والذي يسعى بين الناس بالشر والفساد، ده معنى كلمة خب أو خب. لو نفتكر هنا في مقولة جميلة جدا أظن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، على ما أظن يعني كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا مش خبيث ولا أخدع أحد، ولكن لا يخدعني أحد. وده المفروض يعني يكون من المسلمين ينتبه ويكون عنده حرص يعني بمن حوله، حرص في تعامله مع الآخرين، لأن طبعا حتى دلوقتي لو اتكلمنا عن المجتمع اللي احنا عايشين فيه هتجدي أن يعني ما فيش بقى سلامة صدر ولا يعني الاستقامة في قلوب الناس قلت جدا، وأصبح الكثير منهم يلتوي ويخدع ويكذب وينكر، لأن الشر انتشر والقلوب يعني ملأها المرض، القلوب أصبحت مريضة، مفيش سلامة صدر ولا سلامة نفوس كما كان، الأمور أصبحت أسوأ، لو من سيء إلى أسوأ، نسأل الله السلامة. فعشان كده الإنسان لابد أن ينتبه. يبقى دي صفة الفاجر، إن هو إيه؟ خداع، خب أو خب، خداع ويسعى بين الناس بالشر والفساد. لئيم، اللئيم هو بنيء الأصل، شحيح النفس. والمعنى هنا معنى خب اللئيم يعني بخيل، سيء الخلق، جريء، يسعى في الأرض بالفساد. دي صفة إيه؟ الفاجر والفاسق. أما بقى المؤمن هو يعني محمود في طباعه، محمود في أخلاقه، عنده قلة فطنة للشر ولا يبحث عن الشر أصلا، ليس ذلك جهلا منه ولا غباء، ولكن زي ما قلنا سلامة صدر وحسن ظن بالمسلمين. أما الفاجر من عادته المكر والخبث والدهاء، ويتوغل في معرفة الشر وأساليب الشر، الأساليب المستوية في التعامل مع الناس. طبعا هذا ليس عقلا منه، لكن ده ايه؟ خبث ولؤم، لا يمدح على ذلك. عشان بس في ناس حاطه يعني ايه ده مقياس لايه؟ يقولك نصحه، دي نصحه، نصحه يعني ايه؟ بهذا المعنى اللي احنا ذكرناه، خبيثه ولئيمه، يعني ده تقدر تعرف اساليب الشر وتعرف ايه تتعامل باساليب ملتويه مع غيرها، مع من يعاملها مثل هذه المعامله، تعرف تخدع غيرها. ردي نصاحة، خليكي نصحة عشان تعرفي تعيشي. لا، مش مطلوب مني كده، دي مش من صفات المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن هذا من صفات المؤمن، ولكن هذا من صفات الفاجر الفاسق، الشخص الخداع الماكر الخبيث، ها يعني شحيح النفس شحيح الأخلاق. ده هذا الشخص ليس مؤمن، ليس بمؤمن، ولكنه فاسق وخارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن المؤمن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه غر كريم، يعني يستعلي بأخلاقه وطباعه الجميلة عن مثل هذه الأفعال، أفعال المكر والخديعة والأساليب المستوية التي تبعد عن الاستقامة. الحديث يعني نستفيد منه، أو يعني مما يستفيد من هذا الحديث، العزاء للمسلم في زمن الغربة لما ينخدع فيه من المخادعين التجار. يعني مثل ما ينخدع ويخدعه التجار والفساق، يخدعوه ويصدقهم ويقع في أمور يعني ممكن يقع به شر. هذا لما خدع يتسبب له في شر والعياذ بالله. هنا يعني تعزية له لأن هذا ليس غباء منه ولا سوء تصرف منه، ولكن لأنه يعني غير كريم كما ذكرنا وشرحنا معنى الحمد. طيب هنكتفي بهذا القدر، ويبقى جزء بسيط النهارده ان شاء الله ان انا اسمع منكم لو في اي سؤال او استفسار فيما ذكرنا. وكمان عايزين نذكر الفوائد بقى اللي انتم استفدتوها من الحديث. ده الوقت بقى المخصص لكم، انا اسمع منكم باذن الله تعالى. نبتدي بقى نذكر كده. ايوه الهام ابتدت اي جزاء الله خيرا، النهي عن المكر والخداع جابت من الاخر، يعني دايما كده ايه عايزين نبتدي من اول خالص نخدمه. جزاك الله خير. ياسمين عدم الظن بالناس. نعم. رشيدة رضا الله خير، السلامة الصبر والابتعاد عن البغضاء والشحناء. ايوه جزاك الله خير من رشيدة. ياسمين بتقول ان في حاجة جديدة علمتها النهاردة، عدم التمايز بأي سلعة. نعم جزاك الله خير. نورة عدم الهجر للإخوة لأنه يمنع صعود الأعمال فيفوت خير كثير. نعم. رشيدة تقول المؤمن يظن دائما خيرا بالآخرين. أيوة جزاك الله خيرا. ده أكيد مستفدتين من الحديث الأخير، المؤمن غير كريم. مريم تشبيه من يرجع في عطيته بالكلب. كملي بقى. وطبعا تشبيه يعني الهام عدم جواز الرجوع في الهبة. نعم. مريم كملت اهو بالكلب الذي يأكل في أهو. أمام كثرة أظن تؤدي إلى الخصام والفرقة. نعم مريم بتكمل معلومة مع استثناء الوالد. جزاك الله خير مريم. جميل جدا يا رشيدة إن الله يغفر لعباده المؤمنين يوم الاثنين والخميس، لأن طبعا عشان تفتح أبواب الجنة في هذين اليومين، دي كانت فائدة مهمة جدا يكون مذكورة، يعني فتح أبواب الجنة على الحقيقة دون تأويل يوم الاثنين والخميس. طيب فعلينا ان نلتمس اسباب المغفره ومنها الابتعاد عن الشحناء. جميل جدا اسلوبك يا رشيده، جزاك الله خير. نوره بتقول معنى حلو قوي، حسن النيه من كمال الايمان. جزاك الله خير. حسن النيه تقصدي طبعا ان الانسان يظن بغيره دائما الخير وعنده سلامه صبر. خلاص طيب باذن الله يعني خلاص كده نكتفي بهذا القدر. وأتمنى إن شاء الله تذاكروا أول بأول، وركزوا وأنتم بتذاكروا لو في أي سؤال عشان يوم ما نراجع إن شاء الله تكون أسئلتكم حاضرة ونجاوبها مع بعض بإذن الله.